الحقيقة أي جديد وحديث، لئلا أقول على الله إن الحق. وهذا التفسير تشهد له قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، ورسول من رب العالمين حقيق، لئلا أقول على الله إن الحق. قال أبي هكذا، وهي وإن كانت قراءة شاذة فإنها تفيد بالنسبة إلى التفسير. ومما لا ينادي هذا قراءة بعض الصحابة غير أبي، إن رسول من رب العالمين حقيق، حقيق ألا أقول على الله إلا الحق، لأنها تحتمل تقدير الباري أيضا. هذا قول. القول الثاني هو ما زعمه بعضهم من أن قوله حقيق مضمن معنى حديث على قراءة الجمهور، قالوا حقيق على أن لا أقول، أي حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق. واستشهد بهذا التضمين صاحب الكشافي في كشافه ببيت الذي أنشده في بويه في الكتاب، قال ومثله تضمين بيت الذي بيت الكتاب أيدني بمعنى ذكرني، والبيت الذي يعني هو البيت المشهور في كتاب سيبوي. وقول الشاعر لا تعلم الحمام يرقى أيدني ولو تشتيت عن أم عمالي، قالوا أيدني معناه ذكرني أم عمار ولو تشتيت عنها. وهذا القول من الأقوال التي لا ترها، فلا يخلو عندي من وجه والله أعلم. وهو القول مثلها القول من الأقوال التي لا ترها، فلا يخلو عندي. وعندي من قلبي والله أعلم. وقال بعض العلماء في آية الكريمة قد، وهذا القلب الذي يعنون هنا ومعروف بالقلب العربي الذي فيه النزاع بين البلاغيين والنحويين كما هو معروف في محله. وقال قد أنكره جماعة من العلماء وقال به جماعة، والأقوى أن هذا القلب العربي وإن أنكره الجلاليون وقالوا لا يجوزه العربية إلا هو تضمن اعتبارا لقيها وشرا من أسرار اللغة العربية، وبغير ذلك لا يجوز. والنحويون يجيزه وأصحابه أنه أسلوب عربي وبدل المقام عليه، وهو موجود في القرآن وكثير في كلام العرب كما سنجن به الآن إن شاء الله. ولكن أن القلب يطلق إطلاقين، يطلق في فجر وعلى ليس من غرضنا، لأنه في بالنسبة يسمى له منه القلب، وهو أنفع أن يكون الكلام إذا جئته من آخره قرأته كما جئته من أوله، فيكون الكلام يقع معكوسا كما يقع مرتبا كقوله يا ربك فكبر، وكقوله كل في هلك، وقول الشاعر مودته تدوم لكل هول، وكل مودته تدوم. فالآيتان والبيت تقرأهما من الإنكار كما تقرأهما بالاضطراب، وهذا ليس من غرضنا. النوع الثاني القلب الذي يذكر في المحال، فهو القلب الذي يكون فيه قلب الفاعل مفصولا مثلا، وهذا اسلوب عربي معروف يدل المقام عليه، وهو موجود في كلام العرب وفي القران العظيم ومن اجلته في القران العظيم من الكهوف، ما انما بعد حاولة منه بالعقبه فالآية تقول إن المفاتيح تليه بالعقدة، والمقصود قلب العربي، لأن العقدة من الرجال هي التي تليه بالمفاتيح، أي تنهض بها بمشقة وجهد كما هو واضح. قال بعضهم ومنهم غبران لعلي عليهم الأنباء، قالوا يعني فعموا عن الأنباء. হয়ে তুমি আমি হয়ে তুমি হার আদমি হয়ে রানী গিয়েছিলাম আর নিচে পন্ডিতে গিয়েছিলাম